كلمني يا عم، ما انا راجل جاب ساعة مسلم ليه؟ يعني دكتور معلش المنهج تاني كده حضرتك، بس احنا الفرد ده كان الكلام على ان اول التدوين التدوين والبيان ان هو التدوين متلازم مع الحفظ الصدر، وانه الدليل على كده ما كتب الصحابة وما كتبه التابعون. بعد كده انتقال النهي عن الكتابة الى الاذن بالكتابة، وأنه بناء على كده الناس كثيرة كتبت، ثم تحولت هذه الكتابة الفردية إلى كتابة عامة، ثم تحولت إلى مصنفات. وأن في سيدنا علي بن المديني بيقول الأسانيد ستة تحولت إلى المصنفات، ثم المصنفات عموما من مثال لها الصحيح. بس هذه اللي احنا قلناه، زائد بقى أنه نجيب من المصنفات دي إما من كتب التراجم زي الرسالة المستطرفة، وإما من كتب الفهارس زي بروكلمان وزي فهرس مآب اللي هو فهرس شستربيت. فأصبح لكل واحد مثال. طب حضرتك يعني المستطرفة أنا قرأت الجرايد، طب ما عشان الدكتور ما يزعلش، قرأت الجرايد ولا قرأت رسالة مستطرفة؟ يعني السؤال لو جه في الرسالة المستطرفة يجي في أسئلة دي في الرسالة المستطرفة ولا يجي؟ بيجي عن المؤلفات، المؤلف دوت أو مثال لكتب الصحيح كده. يعني أنت في الكتب الستة بس يا دكتور؟ ما أنا أقول لك سمع. لا ما احنا بنسأل عشان نعرف شكل السؤال يجي زي لا دي. أنا دارس في كلية التربية كويس، ما أحطش أسئلة إنك أنت مش محددة الدراسة أبداً. يعني لا أعطيك سؤالا غامضا تسبح في بحر لا ساحل له، أعطيك معلومات قد ما درستها تماما لا تخرج عنها، إنها دي اطمئن جدا. لما نكتفي بالصحيح ولا الكتب الستة ولا كله ولا ما فيش ستة، احنا ما قلناش ستة، احنا قلنا الصحيحين بس. صحيحين بس تمام. الحدود اللي انا قلته واتكلمت عليها، قلت فهارس فهارس شستربيت اتكلمت عليه صح ولا لا؟ بروكلمان اتكلمت عليه، رسالة المستطرفة اتكلمت عليه، كلام الناس عن تدوين السنة وكتابتها اتكلمت عليه، وجبنا أمثلة واديناكم الحاجات صفحات مكتوبة بس أكتر من كده. خلاص شو ممكن نعمل محاس ونسلم على حضرتك؟ دلوقتي الشيخ أشرف ده تمسكه في خناقه، لأنه هو ده اللي إيه هيقدر يتصل عليه ويقول له والله كده لو لكم مشاكل انا بقوله، بس تكون مشاكل جماعية. ممكن نجي ونقعد هنا في قاعة تتفقوا عليها ونجي عليكم بصفة غير رسمية، بس تكون يعني ايه جامعة، مش الاول نتكلم في حتة وبعدين يقول لك تعالى لنا بعد اسبوع صعب. نسينا حضرتك الابحاث، يعني تواصل نص لحضرتك الابحاث وكل اللقاء في تقييم للابحاث. لا مش تخييم، يكون فيه مشاكل البحوث، كل من جاءته مشكلة في بحثه يجمع دي ونقعد، واحد يقول لك كذا واحد يقول لك كذا واحد يقول لك. طب احنا نعرف اخطائنا ازاي؟ الاخطاء هناخد بحوث بقى او هنلتقي بعديها بقى. ايوه طبعا يعني مرتين كده ان شاء الله. مرتين ان احيانا او ثلاثة. لا حسب عزرائيل، لان عزرائيل حضرتك ثلاثة لا، انما يعني اثنين هم المستطيعين، وابقى انا كده يعني ايه، وايضا هم بصفة غير رسمية، يعني ما جيش اقعد هنا عشان خاطر اللي هيدرس المكان يقول لك الله قصة، يعني نقعد في حتة واللي له حاجة اسئلة ولا مشكلات يجمعها. انتوا مثلا البحث مش هياخد معاكم شهر؟ مثلا يبقى ما تطلبوناش قبل شهر، تطلبونا بعد اسبوع، يبقى هو اتلغى الباقي، يعني يبقى لقاء جمع كل شيء كل فهم. لكن كل مشكلة نجتمع ليها صعب علي. ربنا يبارك في حضرتك. بالنسبة لإدارة المعهد للمكتبة ناخده منين حضرتك؟ من معهد المخطوطات. لا سهل سهل، أخونا أحمد إبراهيم، أحمد أنور منشاوي، أحمد منشاوي، أحمد أنور، أحمد أنور، وحتى أحمد منشاوي أي واحد يوصله إن إحنا مش أو واحد يروح نفس المعهد هنا ايوه احنا بسبب معاد مخطوط احنا ما ندرس عربي. لا لا لا كل واحد مع كل واحد اي جهه توصلكم او الدكتور مراد هنا. دكتور مراد موجود وبيدرس الراجل وهو يساعدكم. بس في اي مشكله انا في حدود صلاحياتي اتكلم، لكن انا شايف ان هي ان شاء الله مش اشكال، بس تبقى معاكم الكارنيهات لان هم في دار الكتب بيمشوا عليها وايضا بيخفضوا للباحثين، يعني شيء مفيد. نعم ماشي يلا بسلام عليكم.